بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا ومحل قلب الوهام واطمئنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. في كتاب مناقب الأنصار في باب أيام الجاهلية ذكر فيه حديث نفس الحديث عن عمرو بن ميمون قال قال عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. قال ابن حجر: قوله متى يدفع من جمع أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. جمع اسم المزدلفة، وكذا المشعر الحرام اسم لها، كلها أسماء لنفس المكان. سميت باسم المشعر الحرام لوجود جبل قزح وهو جبل المشعر الحرام، وسمي المكان كله بهذه البقعة، كما سمي المسجد الحرام على الأرض الحرام كلها حول الكعبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، بات النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفة امتثالا لأمر الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فصلى بها المغرب والعشاء والفجر ووقف عند على جبل قزح، وهذا هو المشروع، أن يصعد الجبل، هو جبل صغير بجوار المسجد المعروف الآن باسم مسجد المشعر الحرام. لما بنوا المسجد المقام هناك أخذ جزء من الجبل وسوي وجعل المسجد الحالي. فالمسجد الحالي جزء من أو مقدمته على الأقل جزء من جبل قزح. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، أي على جبل قزح، وجمع كلها موقف. الجبل اللي على شمال المتجه إلى القبلة داخل المسجد هو جبل قزح. قال العيني: وقوله يدفع، باب متى يدفع من جمع، يجوز فتح الياء، باب متى يدفع يدفع الحاج. قال ابن بطال قال الطبري: فيه من الفقه بيان وقت الوقوف الذي أوجبه الله تعالى على حجاج بيته بالمشعر الحرام، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمن وقف بالمشعر الحرام ذاكرا له في الوقت الذي وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعضه فقد أدركه وأدى ما ألزم الله من ذكره به، وذلك حين صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يدفع الإمام منه قبل طلوع الشمس، يوم النحر. ومن لم يدرك ذلك حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقوف فيه بإجماع. فات الوقوف، أما بقى حكم حجه فهذا أمر آخر، لأن الجمهور على أن المبيت بمزدلفة واجب، وهناك من قال بالركنية وهناك من قال بالاستحباب. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدا، وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشفعي غير مالك، فإنه كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر عنه، قال جابر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى أسفر جدا، فنص على أنه بعد الإسفار دفع. قال المهلب: فإنما عجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل إشراق الشمس على جبل ثبير ليخالف أمر المشركين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مرات عديدة كان يخالف المشركين، فمن ضمن هذه المواقف دفعه قبل طلوع الشمس. المشركون كانوا يقفون بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة، ويظلون واقفين بها إلى أن تطلع الشمس. هذا بالنسبة إلى قريش، يقولون: لا نخرج من حرم الله، نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. فأمر الله فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ولتكن إفاضتكم، ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس غير قريش، غير قريش أي من عرفة وليس من مزدلفة. قال: فكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل، فلهذا والله أعلم اختار هذا مالك. هذا كلام ليس بسديد، لو قال كلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل، نقول ليس أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إنما أسفر جدا، إنما دفع بعدما أسفر جدا، بعدما استنارت السماء ولكن قبل طلوع الشمس. أشرق ثبير، يعني أشرق يا ثبير، يعني يريدون التعجل، يعني طلوع الشمس على ثبير الجبل الذي في الناحية الأخرى الذي هو شرقي مزدلفة، وهذا الجبل تطلع الشمس عليه بعد مدة من طلوع الشمس، يعني نحو ربع ساعة مثلا، لأنه جبل مرتفع، الشمس تطلع من الأفق قبل أن تطلع على من هذا الجبل. قال ابن حجر في رواية، زاد الطبراني في رواية عن سفيان قال: حتى يروا الشمس على ثبير. قال ابن بطل: قال الطبري قوله لا يفيضون أي لا يرجعون، يقول كان إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. قال لا يفيضون أي لا يرجعون من مشعر الحرام إلى حيث بدأ المصير إليه من منى حتى تطلع الشمس. كذلك تقول العرب لكل راجع من موضع آخر إلى الموضع الذي بدأ منه أفاض فلان من موضع كذا. وكذا كان الأصمعي يقول الإفاضة الدفعة، وكل دفعة إفاضة. الحركة اندفاع في الحركة سير في الطريق يعني. ومنه قيل أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه وأفاض ضمعه يفيض وأفاض ضمعه يفيضه، فأما إذا سالت دموع العين فإنما يقال فاضت عينه بالدموع. قال ابن قتيبة وقولهم أشرق سبيل وهو من شروق الشمس فشروقها طلوعها، يقال شرقت الشمس شروقا إذا هي طلعت وأشرقت إذا أضاءت، عشان كده ضبط الحديث ده إن المشركين إنها كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس. إحنا الأغلب بنقولها إيه؟ تشرق، مش كده؟ شرقت الشمس ولا أشرقت؟ أشرقت، ده المعتاد يعني، عشان المضارع بتاعها تشرق. أيوة أنا بتكلم على في لغة تانية. قال قولهم أشرق سبيل إنما يريدون أدخل أيها الجبل في الشروق، كما يقال أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال، أشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال، وأجنبوا إذا دخلوا في الجنوب، وأراحوا إذا دخلوا في الريح، وأربعوا أو أربعوا أربعوا إذا دخلوا في الربيع. فإذا أردت أن شيئا من هذا أصابهم قلت شمل القوم وجنبوا وربحوا وربعوا وشرقوا وغيثوا أو وغيثوا إذا أصابهم الغيث. هو في الرواية الأخرى بس دي مش موجودة هنا، أشرق ثبيل كيما نغير، يريد كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم أغار الفرس غارة الثعلب، وذلك إذا دفع وأسرع في عدله. أشرق في الأمر من الإشراق قال ابن حجر، أي يدخل في الشروق. قال والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس، وقيل معناه أضئ يا جبل وليس يبين. أيضا ثبير جبل معروف هناك، على يسار الذاهب إلى منى، يقول وهو أعظم جبال مكة، عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. في سيارة ملاك إيجاتا لونها أزرق ضروري صاحبها ينزل إليها. في رواية الإسماعيلي ومثلوه لابن ماجه أشرق سبيل لعلنا نغير. قال الطبري معناه كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه. هو بيشرحها هنا من غير ما يذكر روايتها، وكأنه يوهم بأنها موجودة في بعض النسخ، بس هي مش في البخاري. قوله بقى على يسار الذهب إلى منى دي أنا مش فاهمها، من هي على مين؟ بس انا مش فاهمها جت ازاي. لا الى منى. ها ما بيجي غير كده انه يقولوا ان تطلع الشمس عليه، ان يروا الشمس على فبير والشمس تطلع من الناحيه الثانيه من على يمين الذاهب من مزدلفه الى منى. لا انا بتكلم عشان نفهمها. واعظم جبال مكه، وممكن يكون فعلا من الذاهب الى من مكه الى منى يرى هذا الجبل. ثم افاض قبل ان تطلع الشمس، الافاضه الدفعه، ويحتمل ان يكون افاض فاعل افاض عمر فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا، ويحتمل ان يكون فاعل افاض النبي صلى الله عليه وسلم لعطفه على قوله خالفهم. الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. وقع في روايه ابي داود الطيالسي فافاض، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض. وللطبري كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس. وله من رواية إسرائيل فدفع لقدر صلاة القوم المسافرين لصلاة الغداء. وأوضح من المسفرين فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداء، يعني إذا أسفروا بالصلاة وتأخروا فيها حتى أضاء الشمس. وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. تقدم كل ناقة اسمها القصواء ولا واحدة بس؟ لا هي واحدة بس، ناقة القصواء دي ناقة واحدة. تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عثمان بما يوافق. وروى ابن المنذر عن أبي إسحاق سألت عبد الرحمن ابن يزيد متى دفع عبد الله من جمع، قال كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداء. روى الطبري من حديث علي قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غدا فوقف على قزح، وقف على قزح وأردف الفضل، ثم قال هذا الموقف وكل المزدلة وكل المزدلفة موقف. يا رب ارزقنا حجويتك العرب. قال حتى إذا أسفر دفع. وابن خزيمة والطبري من طريق إكرمة لابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس. وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار. وقد تقدم بيان الاختلاف في من دفع قبل الفجر، والصحيح أن الدفع قبل الفجر هو لأصحاب الأعذار من النساء والضعفة. قالت أسماء بعد غياب القمر، ظلت تسأل عن غياب القمر ليلة النحر، فلما أخبرت أنها غاب القمر وقفت عند المشعر الحرام ثم دفعت، فقيل لها يا أنت إن قد غلسنا، فقالت قد أذن للظعن، أذن للنساء. وده دليل على أن الرجال لا يدفعون قبل طلوع الفجر. قال ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوفوف. ده الصحيح عند من يرى، ده هو الإجماع يعني، فمن يرى ركنية الوقوف ففاته الوقوف إلى طلوع الشمس فقد فاته الحج. ومن يراه واجبا ففاته الوقوف حتى طلعت الشمس فعليه دم، ومن يراه مستحبا وهو قول قليل من أهل العلم احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو بمزدلفة: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث احتج به على أنه يجزئه أن يكون آخر لحظة من الليل في عرفة، فبالقطع ويكون قد تم حجه. قالوا إذن فقد فاتت ليلة النحر بأسرها، فلا مبيت بمزدلفة، فلا يكون واجبا، لأن الرسول قال قد تم حجه. والصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فهو لم يقل فقط أنه وقف بعرفة فقط، بل اشترط. هو القول الجمهور الوجوب زي ما قلنا. وبعدين بنقول حتى ولو فرضنا أنه كان آخر لحظة من ليلة النحر بعرفة، فإن وقت الوقوف بمزدلفة وليس يصح لفظ المبيت، وإنما أمر الله بالذكر عند المشعر الحرام، ولفظ المبيت ليس في الكتاب ولا في السنة، لكن هو لفظ المبيت هي التي أدت إلى هذا الأمر. نقول فإن امتداد وقت الوقوف بمزدلفة إلى طلوع الشمس يمكنه أن يدرك فيه يصلي الفجر في الطريق ثم، أو يصليه بعرفة قبل طلوع بمزدلفة قبل طلوع الشمس، فيكون قد ذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. حتى دي بنتكلم فيها ليه خصوصا، بنوسع فيها، لأن هو كثيرا جدا سنويا تقريبا بسبب زحام الطرق هناك من يتأخر بعرفة حتى يمضي الليل كله وحتى تطلع الشمس، لا يتمكنون، هذا عدد كبير لا تتمكن من دخول مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فهؤلاء قد لزمهم دم على قول الجمهور وفتهم الحج على قول البعض. ولذلك القادرين ننصح القادرين على أنهم إن احتاجوا للمشي فإنهم يبادروا إلى المشي لما يلاقوا المرور واقف. ما هي المشكلة كلها في المرور، المرور تبص تلاقي السيارات توقفت وفضلت واقفة بثمان ساعات وتسع ساعات وطول الليل. فهذا لمن كان قادرا قل له لو نزل هياخد المشوار كله من أول عرفة من أقصاها ربما ساعتين، فإذا يمكنه إلى شروق الشمس أو عند حضرتك. يعني جاي سيب بيت وعيالي والغضب ويبقى حج راح ليه ها؟ يلحق العشاء فين؟ لا ده أكثر الناس يدركون العشاء في مزدلفة، في ناس بتوصل مزدلفة قبل العشاء، دي اللي كنا المرة اللي فاتت وقلنا الصحيح إن هو يؤجل إلى إيه؟ إلى إلى إلى العشاء ليجمع جمع تأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى في هذا الوقت. ولكن إذا وجد نفسه ينتهي نصف الليل وهو بعرفة أو بمزدلفة فعليه أن يصلي حيث كان، لأن وقت الصلاة مقدم. لذلك الإخوة بقى واللي بيحجوا يعني يعرفوا أنه هو يتابعوا بقى ما من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسموا الوقت على اثنين عشان يعرفوا وقت الإيه؟ نصف الليل آخر وقت العشاء. الرجال القادرين عليهم أن ينتظروا ويتركوا النساء والضعفة يركبون في الأتوبيسات والمواصلات ويذهب هو على قدميه ماشي، يروح معهم يعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ساب سودة وساب نساءه يروحوا، وانت بقى يعني هتعمل ايه؟ وما فيش خوف في الحقيقة، الخوف ده وهم، يعني ما فيش حد يخاف على حد هناك، ده التوهان في مراكز تائهين، فضل انت بتسيبهم مع المشرف بتاع الايه بتاع الرحلة هيوديهم على المعسكر المخيم، فما فيش قضية يعني. فما يجيش واحد يقول لك اصل انا معايا ضعفة، معاك ضعفة بس انت مش ضعفة، خلوا واحد يروح بالضعفة ماشي، والصحيح ان اللي يقود الضعفة الصبيان المميزين، لان ابن عباس قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة اهله في الدفع من مزدلفة، ومع ذلك قال له اي بني لا ترموا الجمرة قبل ان تطلع الشمس، دول الناس بتمشي من الساعة 12 بالليل، تروح جاي ماشي عشان نص الليل، نص الليل الانجليزي. وبعدين هو في الحقيقة انا النص ده عندنا متفاوت بناء على الوقت ما بين المغرب للايه للعشاء، ولا الفجر، ولا يراع مسألة غياب القمر، مع ان الحديث ثابت في صحيح مسلم انها ظلت تبثم وقالت اذن للظعن، وهذا ظاهره الرفع، اي بعد غياب القمر ما كانت لتنتظر غياب القمر هذا الانتظار وتتحراه، ثم تقول اذن اي اذن بهذا، فهذا له حكم الرفع. العمالة يتأخر نص ساعة ويخصموا منه، أنا لا أحسن في الرجال الأقوياء أصحاب الأعمال هذه المسألة، هل يجزيهم الدفع ليلا أم لا، لا أحسنها. نعم لا لا، غياب القمر بيبقى بحوالي الساعة 3:15 2:30 3 يعني قبل الفجر بساعتين أو ساعة ونصف، يعني ثلث الليل الأخير فقط غياب القمر بيتأخر. لا الضعف يمشوا بعد غياب القمر، اللي قاله انتصف يده الشافعية ووجه الراجح عند الحنابلة بيعتبروا ان العبرة على اي الاحوال، اللي وقف فقد وقف، اللي هيقوله بالركنية يقول اي جزء من غروب الشمس الى طلوع الشمس يبقى وقف بايه بالاجزاء، لكن الراجح ان هو يجب، لان اذن دي معناها ايه، لم يؤذن لغيرهن لغير الظعن، ولو قلنا ضعفة الصبيان ونحو ذلك وضعفت اهله يبقى نقول بكل كلام ده معناه ان غيرهم ليس كذلك، لان ده ليس لما نقول رخص ولا اذن يبقى مفهوم مخالفة لاختصار على من ايه من اذن لهم. لا بالوجوب الرحلة دي بتبدأ ازاي؟ بتبدأ ان هو بعد ان يصلوا الظهر والعصر بعرفة، وطبعا خرجوا من مكة الى منى يوم الثامن، وصلوا بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم التروية، وما احرموا بالحج يوم ايه؟ يوم التروية. منين؟ من مكة. امتى؟ ضحى. وينطلق الى منى ضحى، حيث يوصل منى قبل الظهر، يبقى بمنى يصلي بها الظهر والعشاء والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا كل صلاة في وقتها، ويصلي الفجر، ثم بعد أن تطلع الشمس يدفع من منى إلى عرفات مارا بمزدلفة دون أن يقف بها، فيبقى خارج الموقف، يبقى إلى أن تغيب الشمس، فيصلي الظهر والعصر الافضل مع الامام. انا قلت ايه؟ استغفر الله، انا اخطأت فقلت قبل ان تغيب، هي قبل ان الى ان تزول الشمس، اذا زالت الشمس عن جاء وقت الظهر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا الافضل مع الامام بعد سماع الخطبة، ثم بعد ذلك يدفع الى الموقف الى عرفات، والافضل ان يكون عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، هي المفترشات أسفل جبل الرحمة، عندها بقى تبقى ايه باي مكان قريب من هذا. لا يشرع صعود الجبل، الجبل صغير زي جبل قزح او اكبر قليلا، لكن لا يشرع صعوده بخلاف جبل قزح، عشان الحديث اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي اللي هو ايه، فوقف ايه على قزح، وقف على قزح. لكن جبل الرحمة ليس مشروعا ان يوقف عليه اللي هو عليه العمود الابيض ده، لكن يشرع ان يكون قريب منه. هي دي الصخرات المفترشات اسفل جبل الرحمة، وقف استقبل القبلة حتى غربت الشمس وغاب القرص، فدفع الى مزدلفة، و يعني اثناء الطريق احتاج الى قضاء الحاجة قضى حاجته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم دفع حتى وصل الى مزدلفة مع وقت العشاء، فأذن وأقام وصلى المغرب وأقام وصلى العشاء جمعا وقصرا، قصرا للعشاء طبعا، ثم بات تلك الليلة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة، لكن صلاة الوتر لم يتركها في حضر ولا سفر. ثم إنه صلى الصبح أول ما تبين له الفجر، حتى قال بعض الصحابة لم نره صلى صلاة الصبح لغير وقتها إلا هذا اليوم. لا يقصدون لغير وقتها يعني قبل الطلوع، بل في نص حديث جابر حين تبين له الصبح، لكن لغير وقتها المعتاد له أنه يؤخرها إلى إيه؟ إلى قدر مرور 50 آية على الأقل، فصلىها مع عندما تبين له الصبح مباشرة يتسع الوقت. ثم أتى الموقف في مزدلفة على جبل قزح، بعد ما صلى الفجر ركب القصواء، ثم أتى قزح فوقف عليه وظل واقفا إلى أن أسفر جدا، وقبل شروق الشمس دفع إلى منى وقصد مباشرة إلى جمرة العقبة، تجاوز الجمرة الصغرى ثم الوسطى، لم يرميها بشيء حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، رمى من بطن الوادي، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. يبقى الأفضل أن يرمي من تحت من بطن الوادي، ويجعل ويرميها من الناحية التي على يسار الذاهب إلى منى. يعني الكباري دلوقتي بتطلعوا فوق، الأفضل عايز الأفضل طبعا، هو يرزق من أي مكان، مكة عن يساري ومنى عن يميني. ها يسار ايه؟ انا قصدي يعمل ايه؟ يمشي على اللي رايح كده، هو اللي ذاهب الى الى الى الى جمرة العقبة، هو الكبر الجمرات بينقسموا اتنين، حبة يمين عن يمين يخلي الجمرة عن شماله، وحبة شمال، فهو عشان يرمي من مكان اللي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام ياخد الناحية الايه الشمال، لغاية ما يوصل يروح جاي متدور ومتجه للجمرة، هتبقى مكة عن شماله ومنى ايه عن يمينه، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم الى المنحر، المنحر ده كان فين؟ في منى طبعا، هو دلوقتي اقرب مكان، وقال اقرب مكان اللي هو المعيصم اللي هو في قريب من مزدلفة، ولكن قال نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل طريق مكة في جاج ومنحر، فتنفع يذبح في الشرايع، يذبح في المعيصم، يذبح في مزدلفة، يذبح في أي مكان، في أي مكان في أرض الحرم. فذبح صلى الله عليه وسلم 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر له بقية 100 وأشركه معه في يده، ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم ركب فأفاض إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة، ولأن تحلل طبعا بعد أن حلق، ما هو حلق وتحلل وتطيب وركب إلى منى إلى مكة، فطاف طواف الإفاضة. ومن طبعا ركن الحج باتفاق أيضا، ده ما فيهوش نزاع، ده وده من أول هذا من أول يعني عند الجمهور يشرع من نصف الليل من ليلة النحر إلى آخر العمر، ويجب أن يكون قبل انتهاء ذي الحجة عند الإمام مالك وهو أصح الأقوال، يلزم أن يكون قبل انتهاء ذي الحجة، يقع في أشهر الحج. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض بالبيت، ومن معه من ممن كان متمتعا سعوا سعيا ثانيا، وأما هو عليه الصلاة والسلام فأجزاه السعي الذي سعاه مع طواف القدوم والذي كان هو طواف العمر أيضا، فأجزاه سعي واحد. أما المتمتع فعليه سعي آخر. ثم رجع صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه صلى مع بعض أصحابه الظهر بمنى أيضا يعني، وبات بمنى ليالي التشريق، ثم رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من يوم الحادي عشر والثاني عشر والثلاث عشر أيام التشريق. قال قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار، واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى. قال القسطلاني قال نوي وقوله ثبير جبل على يسار الذهب إلى منى ويمين الذهب إلى عرفات. مراده ما ذكر في المناسك أنه يستحب المبيت بمنى ليلة التاسع ذي الحجة، فإذا طلعت الشمس وأشرقت على ثبير يسيرون إلى عرفات. يقول قال صاحب تحصيل المرام في تاريخ البلد الحرام، وهذا غير مستقيم، لأنه يقتضي أن ثبيرا المذكور في صفة الحج بالمزدلفة وإنما هو بمنى على ما ذكره محب الطبري في شرح التنبيه، بل قال المجد الشيرازي في كتاب الوسط والمنى في بيان فضل منى أن قول النووي مخالف لإجماع أئمة اللغة والتواريخ. وقال في القاموس: وثبير الأثبرة وثبير الخضراء والنصع والزنج والأعرج والأحدب وغيناء جبال بظاهر مكة. أيام الجاهلية، قال ابن حجر: أي مما كان بين المولد النبوي والمبعث، هذا هو الورد به هنا، ويطلق غالبا كلمة الجاهلية على ما قبل البعثة، ومنه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومنه أكثر أحاديث الباب. أما جزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم أن هذا هو المراد حيث أتى، اللي هو ما بين المولد والمبعث، ففيه نظر، فإن هذا اللفظ وهو الجاهلية يطلق على ما مضى، والمراد ما قبل إسلامه، قبل إسلام صاحبه. وضابط آخر غالبا فتح مكة، وضابط آخره غالبا فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيح أن أبا عثمان وأبا رافع أدرك الجاهلية، وقول أبي رجاء العطاردي: رأيت في الجاهلية قردة زنت. على فكرة قول أبي رجاء العطاردي هو قول عمرو بن ميمون. نحن نعرف أن يعني بعثة النبي خلاص في الجاهلية بس، لا بيطلق على جاهلية كل واحد فيهم يعني قبل أن يسلم هو، والظاهر برضو مش قبل المبعث، مش من المبعث مش المولد، بل ممكن قبل المولد يقال في الايه في الجاهلية. وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. وابن عباس إنما ولد بعد البعثة، وأما قول عمر نظرته في الجاهلية فمحتمل. قال الكرماني: أيام الجاهلية هي مدة الفترة، يظهر الفترة أظن خطأ، الفترة التي كانت بين عيسى ورسول الله عليه الصلاة والسلام، سميت بها لكثرة جهالتهم. قال: قلت اللي هو العيني، هذا هو الصواب، هذا الصحيح، إن الجاهلية ما بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بغرب عيسته خلاص، لا ما احنا قلنا ان هو لما بعث كان في ناس ما دخلتش في الاسلام، يبقى يقال ده ايه لكل واحد منهم ايه هذه الجاهلية بتاعته هو. عمر بن ميمون ادرك الجاهلية وكان بالشام ثم سكن الكوفة. قال الامام البخاري رحمه الله: باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. المراد بالجمرتين الصغرى والوسطى. قال ابن حجر: المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة، وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. يعني أول يوم يرمي جمرة العقبة فقط، ثم بعد ذلك في الثلاثة الأيام أيام التشريق يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم مستقبل القبلة فيقوم قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل هي يسهل، يقف في المكان السهل غير الوعر ليس المرتفع. وهو بيرمي فجزء التكبير بيقع بعدها. قال: ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. قوله كان عن ابن عمر أنه كان يوم الجمرة الدنيا أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر، هي ما نسأل الجمرة الصغرى. قال: ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل أن يقصد السهل من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. يبقى يتقدم في الأمام، يبقى المستحب بالنسبة لبعد الجمرة الصغرى يتقدم ويقف في مكان سهل. طبعا دلوقتي ما بقاش فيه إيه؟ لا في عقبة، العقبة اللي هو مكان بين إيه؟ بين جبلين، مكان مرتفع ثم جمعة العقبة عشان ذلك، والأماكن كانت كلها عبارة عن وهاز، ما كانش فيه مباني، ودلوقتي بقت كلها إيه؟ منبسطة، بس الأماكن دي ما زالت موجودة وإن لم تكن فيها جبال ولا إيه؟ ولا ارتفاع ولا انخفاض. فيتقدم أماما بالنسبة لجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى، ويقف عن يمين أو شمال أو أمام أو في يعني أمام الجمرة، يتقدم في مكان منبسط في أي مكان بقى فيها. بالنسبة للجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال، وده أيسر على خروجه بعد ذلك إليه إلى جمرة العقبة لكي يرميها من بطن الوادي، فيقوم يقف للدعاء على شمال الجمرة الوسطى. ها؟ لا خلاص. لا أكيد، لا مش صحيح، مستوية خالص من بعيد جدا وهي مستوية. قال: ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة شماله فيقوم قياما طويلا، فيقوم طويلا رواية سليمان فيقوم قياما طويلا. قوله قال العيني وقوله يرفع يديه أي في الدعاء، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. وروى مالك منعه في جميع المشاعر، وروي في الاستسقاء رافعا يديه وقد جعل بطونهما إلى الأرض. ده كده في الاستسقاء لأنه بيدفع بلاء. وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك، أنكر رفع اليدين. وأن عندنا حديث صحيح ففي عرفة وفي غيرها وفي المشعر الحرام يرفع يديه. قال فإن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين هنالك. قال واتباع السنة أفضل، واتباع السنة اللي أظنه هو عدم رفع اليدين، ونحن نقول اتباع السنة أفضل وهو رفع اليدين. وقيل يرفع، ده تكملة كلام ابن القاسم، حكاه ابن التين وابن الحاجب. قال ابن حجر ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي. وفي رواية سليمان ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال. وفي رواية عثمان ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة ثم يرمي جمرة ذات العقبة ونحو يا نساء المؤمنات، أن يأتي الجمرة ذات العقبة. ثم وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة قوله ثم ينصرف. وفي رواية سليمان ولا يقف عندها، إذا لا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى. قال البخاري باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. جمرة الدنيا يعني القريبة إلى مسجد الخيف، نساء المؤمنات يعني النساء المؤمنات، جمرة الدنيا يعني الجمرة الدنيا. ونفس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصى، إنه تكون التكبير بعدها. وفي رواية ثانية يكبر مع كل حصى، وكل ذلك يجزئ. ثم قال ثم تقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كل الثلاثة في أو 11 والثلاثة دول في 12 والثلاثة في 13، يبقى حيرمي 21 في 3 ب 63 وسبعة أول يوم وسبعين، وإن تعجل في يومين حيرمي 49، يعني مش حيرمي 13 حينقص 21 حصى. قال ابن قدامة لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعدما رمى الجمر. وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك. قال ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، وغفل رحمه الله عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر. انت من أهل المدينة بقى حاجة العجيبة اللي هو ان الإمام مالك في زمانه غفي عليه ذاته، والمشكلة أهلها. قال وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. لكن هو التقليد، ولأن مالك انفرد يقولوا إيه علماء المدينة، ما هو هو مش ملك الوحيد علماء المدينة، بس إمامه هو بقى. اه هو إمام الأئمة، لا مش إمام الأئمة، إمام ماشي إمام الشافعي، بس أبو حنيفة في منزلة شيوخه، يعني تلامذة أبي حنيفة قرناء مالك. قال أبو موسى الأشعري، قال القسطلاني ورفع يديه في الدعاء كغيره، قال أبو موسى الأشعري كما عند البخاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وعنده أيضا من حديث ابن عمر رفع يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لكن دي حديث ثانية مش في هذا الموطن. رفع بياض إبطيه في إيه؟ في الاستسقاء. في حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو حديث صحيح يجمع بينه وبينما سبق أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره بالمبالغة، إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن يكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. يعني هو قدام الوجه كده، قدام المنكبين كده، ورفع يديه إيه؟ لغاية ما يرى بياض الإبطين أعلى من ذلك. هو يحمل حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا الرفع البليغ، لم يكن يرفع يديه جدا إلا الرفع في الاستسقاء. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه، ثم رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. الإمام البخاري يقول وقال محمد، هو محمد قيل محمد بن بشار وهو المعتمد، وقيل هو ابن بشار أو محمد المثنى، وقيل له محمد الذهلي. يقول أغرب الكرماني فقال هذا الحديث من مراسيل الزهري، هذه حاجات العجيبة في الشراح، يعني حاجة غفلة عجيبة، الحديث قدامه يقول قال الزهري سمعت سالم، يعني الإسناد بس البخاري جابوا إيه، جابوا الإسناد متقطع، إن الزهري قال كان إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال في آخر الحديث سمعت سالم ابن عبد الله يحدث عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كده يبقى استكمل الحديث، جاب نص السند في الأول ونص السند في الإيه في الآخر. كرمان يقول هذا حديث من مراسيل الزهري، ما هو مش صح، وهو الشارح غلطان، الكرماني غلطان، مش مراسيل الزهري خالص. يقول ولا يصير بما ذكره آخر المسندة، لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه، يحدث مثله غريب كذا قال، وليس مراد المحدث بقوله في هذا بمثله إلا نفسه، نفس كلامه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن قال بمثله، لا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال بمعناه، خلافا لمن يمنع الرياضة المعنى. وقد أخرج الحديث المذكور إسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد المثنى وغيره عن عثمان ابن عمر، عشان كده قالوا محمد ده محمد المثنى. وقال في أخيره قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول بقى فعرف أن المراد بقوله مثله أو نفسه. يقول وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ابن حجر يعلق صح والله. وفي الحديث مشروعيات التكبير عند رمي كل حصى، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إليه، وعلى الرمي يدل على الرمي بسبعة وقد تقدم فيه، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا. اسمعوا الحتة العجيبة. وقد وقع تفسيره بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، إما بقى قراءة سريعة جدا يبقى عايزة ساعة، ولا سريعة ولا حاجة، ها؟ ساعة وكذا البقرة جزء بياخد نص ساعة، نص إلى خمسة بعد إيه؟ وهي اثنين ورب الجزء بياخد نص ساعة إلى خمسة. أي ده فين ده؟ أكثر ولا أقوى ولا أقل يعني ولا أقوى؟ ده لو هو أسرع ما يمكن عندنا ساعة إلا تلت. تلت ساعة الجزء ياخد ربع ساعة ليه؟ تدروا ازاي؟ هذا كهذا الشعر. لا نص نص الجزء تلت ساعة يا عباد الله. لا طيب ماشي، عشان كده بقول بقى قراءة سريعة يعني، يعني على الاقل هيقعد ساعة وشوية مش كده؟ اه يعني في حدود ساعة وشوية، لو هو بقى بعد الجمرة الاولى ساعة وبعد الجمرة التانية ساعة، وخصوصا ان هو الظاهر ان صلاة الظهر كانت ايه بعد ذلك، يقولوا كنا نتحين الزوال. يعني معلش نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاعراف في المغرب، قول لي تسع تربع لا يعني من المغرب العشاء، معلش انا مش بطعن في حاجة بس انت قول لي بس تسع تربع ونص يا راجل، زي من المغرب العشاء المغرب تسعة تربع دي معناها كام؟ ايوه جزء وربع. ايوه هي العيق بالظبط، هي جزء وربعين. أيوة. العرف جزء وربعين. أيوة. يعني 10 تربع. ماشي كده. طيب هيفهم. طيب ما ساعة الا تلت، عشان كده بقول لكم ساعة الا تلت و10 وربعين كمان في 10 دقايق يبقى ساعة الا 10 وركوع وسجود. أيوة. يبقى هياخد الوقت من المغرب للعشاء في الصلاة. تنفع خالص؟ اه طبعا لغايه ما يخش العشاء. لغايه ما يخش العشاء. المهم يعني السنه اطاله القيام، بيقولوا كان ابن عمر رضي الله عنه يقوم حتى يملنا ونحن شباب ويلحق يصلي بعد كده الظهر، يبقى لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الثالث عشر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب. المحصب يعني بعد ما انتهى، يبقى بيصلي الظهر بعد ما يرمي الجمرة، وده الظاهر. وكانوا يتحيرون الزوال، يعني ساعة الزوال بيكونوا قريبين من الجمرة فيرمون الجمرة ايه عند بعد الزوال مباشرة. قال وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيبه رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة. ولم يذكر المصنف حال الرمي في المشي والركوب. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا، وعن جابر أنه كان لا يركب إلا من ضرورة. هو أصبح يعني غير ممكن الركوب الآن إلا ما كان من ركوب على كرسي على عجلة للمرضى. قال ابن بطال وقال عطاء كان ابن عمر يقف عندها بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. قال ابن المنذر ولعله قد وقف مرتين، قال كما قال أبو مجلز وكما قال عطاء ولا يكون اختلافا. وكان ابن عباس يقف بمقدار يقف بقدر قراءة سورة من المئين، مكتوبة المئتين ما فيش مئتين، هي المئين ما فوق المئة يعني، ولا توقيف في ذلك عند العلماء، وإنما هو ذكر ودعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.